أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع خشبه في حائط جاره، هل هو على الندب أم على الوجوب؟ الجمهور على الندب، لأنهم يقول الأصل أن حقوق الناس وأملاكهم لا يجوز التعرض لها، لكنه إنما هو على الندب. لكن من الأئمة من أخذ الحديث على ظاهره، وأن الجار إذا تعنت ومنع من حق الحاكم أن يلزمه. ومر بنا قصة عمر رضي الله عنه مع محمد بن مسلمة لما منع صاحبه أن يمر بقناة الماء من أرضه. فعمر رضي الله عنه يعني حاول أن يقنع محمد بن مسلمة وقال إنه لا يضرك بشيء، فلما أبى قال والله لو لم أجد إلا أن أمر به فوق بطنك، فحكم عليه ما دام لا يلحقه ضرر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أقيمت صلاة الفجر ودخلت المسجد ولم أؤدي سنة الفجر، فهل تسقط أم علي القضاء بعد صلاة الفجر؟ لا تسقط. إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة، فأولا ينبغي أن تلتحق بالصلاة، على خلاف ما ذهب إليه بعض الأئمة من أنك تصلي سنة الفجر ولو أقيمت الصلاة. صحيح هذا قول ضعيف، وهو المعروف من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وصحابه، لأنهم يرون هذه الركعتين يعني ركعتان مهمتان، وتأكيدهما كما جاء في الحديث صلوهما ولو طردتكم الخير. لكن ورد أيضا أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فينبغي أن تدخل في الصلاة، ثم إن شئت أن تقضيهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، جاء الحديث بهذا وبهذا، فأنت مخير إن شئت أن تقضيهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمدخن أن يتقدم ويأم بالجماعة في الصلاة؟ لا، إذا كان مصر على التدخين ما ينبغي له أن يقدم، لأن هذه صفة نقص فيه، كحالق اللحية والمسبل، فالمتلبس بالمعصية. لكن بالنسبة لشرب الدخان، بحكم أنه ما يكون متلبس، يعني تلبسه عندما يمارس التدخين ويشرب، فإذا كان ما يدرى عنه مستور الحال وتتوفر في شروط الإمامة فيترك وشأنه. أما إذا عرف أنه مصر على هذا وعليه أماراته، فكمن تلبس بمعصية لا ينبغي أن يقدم للإمامة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز كذلك، نفس السائل يقول: هل يجوز أن يقرأ في القرآن في غرف يوجد بها مدخنين أثناء العمل؟ ما أدري، لكن الحقيقة لأنه ينبغي أن تكون تلاوة القرآن في مواضع نظيفة، الدخان المنتشر في الغرفة هذا أمر يعني إذا حكمنا قلنا الدخان محرم وأيضا هو خبيث، فكونك تتلو القرآن في موضع يعني فيه هذا الشيء فقد يقال أنه لا يليق، وعليك أن يعني إما أن تقنع هؤلاء أن يكفوا احتراما للتلاوة، وإلا فتنظر إلى موضع آخر تقرأ فيه القرآن. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل في نفس قريب من السؤال السابق، يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة أحدكم وهو مسبل إزارة. الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وهو مسبل فأمره أن يعيد الوضوء الصلاة، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، أنه أمر هذا الرجل أن يعيد الوضوء والصلاة، فلما سئل عليه السلام قال: ألم ترى أنه مسبل؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يبر الوالد بأولاده؟ يقول: نعلم أن البر يكون من الأبناء للآباء، ولكن هل هناك بر من الآباء بالأبناء وكيف؟ لا شك الآباء ينبغي أن يكون برهم سابق، بر الأب يكون سابق. أولا حسن اختيار الأم كما جاءت الآثار، حسن اختيار الأم. فكونك تختار زوجة صالحة من معدن صالح وطيب، هذا مما يكون له أثر في الذرية. أما إذا تساهلت في هذا الأمر وتجري وراء شهواتك والأمور التي يعني لا تليق ولا تبالي، ثم إذا بك تنجب من هذه المرأة ذرية يعني تأثرت بهذا العرق. ولذلك جاء في الحديث التحذير من العرق الذي فيه ما فيه. نعم، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فإذا كان مثل بيت ما هو إلى ذاك، فكون إنسان لمجرد مثل جمال المرأة أو أنها عندها مال لكن معروف بقلة الحياء وقلة الحشمة وعدم الالتزام، فهذا يؤثر على أبنائه. فالحاصل أن بر الآباء سابق، ثم عند الولادة والصغر يحتاج إلى أن يعني يربون، فهذا من بر الأب بأبنائه، يحسن تربيتهم ولا يبخل في حقهم، لا يبخل في حقهم في المصروف والمال الذي يحتاجون إليه، فهذا من برهم. إذا أحسن برهم فإنهم بحكم الله وأيضا بالفطرة رد الفعل يكون كذلك أو أفضل، يبرونه إذا قدم حتى التسمية كما يقول أهل العلم، يحسن تسميته. إيه نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في مسألة الإحياء، يقول لا يعتبر في النظام الإحياء إلا إذا كان من قبل عام 1384 للهجرة في نظام البلد، فهل يجوز شرعا أن أشهد لأحد مع العلم أن هذه الأرض له ولكنه لم يحييها قبل هذا التاريخ؟ نرجع إلى يعني لفظ الحديث، إذا كان لم يحيها فلا حق له، أما إذا أحياها فتحديد تواريخ معينة هذا لا أصل له في الشرع. فإذا حصل الإحياء وأحييتها فأنت أحق بها، فإذا زرعتها وغرستها فلو كان قبل سنتين أو ثلاث ما دمت صادقا جادا، فينبغي للقاضي أن يتقي الله ويحكم لك بها، إذا نازعك أحد فيها أن يحكم لك بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما حكم الخروج للجهاد دون أخذ إذن الوالدين؟ ما ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد في حق المجاهدين أنه حتى لما أتاه الرجل وأراد أن يجاهد فسأله هل من والديك أحد حي؟ قال كلاهما، قال ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر أنه ترك أمه تبكي فأمره أن يذهب ويضحكها كما أبكاها، والجنة تحت أقدام الأمهات، فالجنة كما هي تحت ظلال السيوف أيضا تحت أقدام الأمهات. فينبغي أن يستأذن والديه إن كانا موجودين أو الموجود منهما، يستأذنهما في الجهاد مهما كان. نحن نقول يعني تحديد تواريخ معينة ما ينبغي. فإذا أحيا الإنسان الأرض كما ينبغي إحياء صادقا صحيحا فهي له بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن أحد يعني اعترض عليه فيها. على أحد هذا النظام ينظر منشأ هذا النظام ما أخذه، لكن نصوص الشارع ليس لحق أن يقيدها ولا أن يخصصها. نصوص الكتاب والسنة مهما كان العالم أو ولي أمر أو ملك أو رئيس دولة ما ليس من حقه أن يقيد نصوص الشريعة أو يخصصها، إلا إذا بإجماع إجماع المسلمين إجماع علماء الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل قراءة القرآن للميت تصل أن يصل أجرها له في قبره؟ هذا مما اختلف فيه، وبعض الفقهاء يتسامحون في هذا، والصحيح أنه ما ورد ما يدل عليه، يعني لا في مشروعيته ولا قضية وصول الثواب. فهناك نصوص قاطعة كقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وفي الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقضية كون يقرأ القرآن عن الغير أو يصلي عن الغير أو إلا الصدقة، الصدقة أيضا ورد استثناؤها، وأن من تصدق عن غيره ولو لم يكونوا من أقاربه أن أجرها وثوابها يصل إلى الميت. ما عدا ذلك كذلك الحج والعمرة، هذه مما استثني. أما قراءة القرآن أو الصلاة أو الصوم فهذه أمور سكت عنها الشارع، والأصل عدم مشروعية ما لم يذمه الشارع، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة في مسألة الربا، أولها يقول: حكم العمل في البنوك الربوية. ذكرنا سابقا في أسئلة مماثلة أنه لا يجوز العمل بالبنوك الربوية في حال من الأحوال، أيا كان هذا العمل، كاتبا أو محاسبا أو حارسا أو سائقا، أو لا يجوز التعامل معهم بحال، يعني هذا من قبيل التعاون على الإثم والعدوان. أحسن الله عليكم. ويقول السائل: ورد التشديد في درهم الربا فقط، والآن تعاظم الربا، وها هي أعلام الربا ترفع خفاقة محاربة لله ورسوله، فما هي الحكمة من عدم وجود حدود للعاملين بالربا في الحياة الدنيا من الشارع سبحانه؟ الله أعلم. يعني كون أنه مثلا، لا شك يعني نحن نلاحظ أن السرقة محرمة، وأن السارق إذا ثبتت في حقه السرقة يقام عليه الحد، حد القطع، ويضمن المال الذي سرقه. أيضا الخمر، القذف، الزنا، هذه كلها حدود الله سبحانه وتعالى حدد لها عقوبات معينة. لكن مثلا الغلول، الرشوة، الربا، يعني ورد التحذير منها والتشديد في شأنها، ومع ذلك ما يعني وضعت حدود حد معين، لكن العقوبات واردة في الدنيا والآخرة. أما بالنسبة للمرابي فالله سبحانه وتعالى قال في حق المرابين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك كان بعض التابعين وقد رأوا الصيارفة في وقتهم يتساهلون ولا يتقيدون، قالوا: والله إن هؤلاء الصيارفة قد آذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على المسلمين إمام عادل لأعلن الحرب عليهم. إذن هذا يعني أنهم يحاربون، يعزرون، يؤدبون، لكنها ليست عقوبة حدية، الله أعلم ما الحكمة في هذا. كن تركت قد يقال هذا من قبيل التشديد، يعني حتى لو أصر على الربا قد يرى ولي الأمر قتله، مثل ما جاء في شأن الخمر أو في شأن الجرائم التي يعني يصر عليها الإنسان وتقام عليه العقوبة مرة بعد أخرى. فبعض أهل العلم يرى أن من حق الولي العادل، الحاكم العادل، إذا لم ينتهي هذا المجرم إلا بالقتل فمن حقه أن يقتله. فقد والرشوة ورد، والغلول ورد أنه يحرق متاعه، يحرق عليه متاعه ولا يصلى عليهم، فالمرابي لا يصلى عليه أيضا، هذه عقوبة أخرى في الدنيا لا يصلى عليه. وأيضا ولي الأمر المفترض أنه يؤدبه إذا أصر على الربا ويعاقبه، لكن للأسف الآن نفس الدول الإسلامية تتبنى الربا تعليما وعملا وتعاملا. كان المفروض تأخذ على أيدي التجار الذين يتعاطون الربا، فإذا بالدول الإسلامية هي نفسها تمارس الربا في المصارف المركزية وفي المصارف العامة وفي تعاملاتها الدولية والداخلية والخارجية، وهذا أمر فظيع جدا، أمر خطير، هذا أمر نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذر وقال: يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله من غباره. انظر هذه المعجزة العظيمة، يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله من غباره، يعني هذا الشيء الذي نجد بعض الإخوان يتحرجون منه، إما وديعة غير مقصودة أو تحويل غير مقصود عن طريق البنوك الربوية، فهذا قد يكون والله أعلم من قبيل الغبار الذي نبتلى به، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأخوة يستفسرون عن معنى الإسبال، وهل الصلاة باطلة أم لا إذا دخل في الصلاة، وهل إذا دخل في الصلاة يشمر ثيابه وبذلك تصح صلاته؟ الإسبال هو إرخاء بالنسبة للثوب، لأنه ورد أن الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. فبالنسبة للإزار الثوب السروال إذا جاوز الكعب، فالرسول عليه السلام رخص لنا إلى الكعبين ما يتعداهما، ومع ذلك كما جاء في الحديث إزرة المسلم إلى أنصاف الساقين، فإن كان ولا بد فإلى الكعبين لا يجاوزهما. فالذي إلى حد الكعبين هذا لا شك أنه يعني على خطر، الأمر عظيم جدا يا أخوان، والتساهل فيه ما ينبغي. فهذا الإسبال الذي كثير من الناس تساهل فيه، كما ذكرنا في الحديث الذي مر أنه عليه السلام أمر المسبل أن يعيد الصلاة، إذا أمكن أن يشمر ثيابه فالصحيح أنه ينبغي له ذلك ويرفعه، إذا استطاع أن يرفع أو يطوي، مثلا إذا كان سروال يطوي من أسفله بحيث لا يتجاوز الكعبين فعلى الأقل في الصلاة. لكن ليس المقصود فقط في الصلاة، هو ممنوع منه حتى خارج الصلاة. وجاء يعني في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى من جر إزاره خيلا، لكن هذا الوصف يعني لا يعني أن الإنسان يقول أنا ما جررته خيلا، بل هذا أصلا كما جاء في الحديث الآخر قال ولا تسبل إزارك فإنها من الخيلاء، يعني نفس الإسبال يعتبر علامة على الكبر والخيلاء، وإن لم تقصده أنت إلا إذا كان عن غفلة منك نسيان. أبو بكر رضي الله عنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الأمر والحكم فزع وقال يا رسول الله إن إزاري يسترخي ما لم أرفع، قال لست منهم يا رسول، لست ممن يجره خيلاء، لست ممن يجره خيلاء. لكن من ذا الذي يزكي نفسه أو يطمع بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له ويقول إنك لا تجره خيلاء؟ فلنتق الله. وعمر رضي الله عنه عندما أتاه الشاب وهو يحتضر في بعد طعنته عليه الصلاة رضي الله عنه، انصرف هذا الشاب وقد أثنى على عمر رضي الله عنه فقال ردوا علي الفتى، فقال يا فتى يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. انظر يعني وهو في يعني ينازع الموت يبين لهذا الإنسان. ونحن للأسف كثير من إخواننا هداهم الله لا يبالون بهذا ويتساهلون ويخشى أن لا تقبل صلاته، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. فيا ترى هذا المسبل متقي ولا لا، خاصة الذي بلغه الحكم. أما الإنسان يقول والله ما عندي علم بالحكم ويظن هذا أمر لا حرج في هذا إن شاء الله، أما إنسان بلغه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يبالي به فهذا الحقيقة ليس من المتقين، لأن المتقي هو الذي لا يترك أمرا من أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أخذ به، ولا أمر منهي عنه إلا كف عنه. أحسن الله إليكم. ما أدري والله ما أدري الحكمة في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل يريد أن يسافر ولكن دخل الوقت وأذن المؤذن، فهل له أن يدخل ويصلي في المسجد قبل أن تقام الصلاة أم له أن يصلي في منزله ويسافر؟ ما ينبغي هذا ولا هذا، بل يسافر وفي أثناء الطريق يتوقف ويصلي، فكون يصلي في منزله اللهم إلا إذا كان أمر خطير وعاجل ولا يستطيع أن، ويخشى أنه في الطريق قد يكون مثلا إما أمطار أو مكان لا يتمكن من أداء الصلاة، فقد يرخص له في هذه الحالة أن يصلي في بيته وانطلق. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان معي مبلغا تجاوز النصاب ومعي حلي ذهبية لم تتجاوز نصاب الذهب ومر عليها حولا كاملا، فهل لي أن أضيف قيمة الحلي إلى المبلغ ثم يتم احتساب الزكاة بناء على ذلك على مجموع المبلغ؟ إيه نعم، يعني أهل العلم يرون أن زكاة النقدين وزكاة الحلي أو الذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض، فإذا كانت هذه الحلي مضافة إلى النقود تبلغ النصاب فينبغي أن تزكيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأيكم في وضع قناة المجد مع العلم أنه ليس لدينا تلفاز في البيت وهو شاب في الثانوية؟ على كل حال هذه القناة أسمع عنها يعني أنها فيها خير كثير، لكن أيضا بعض الإخوان لهم مآخذ عليها، فأقول الذي يسلم من القنوات عموما ويستطيع أن يصلح أحواله وأموره بعيدا عنها فالعافية مطلوبة، ومن ابتلي بأجهزة سيئة فكون ينتقل من ما هو يعني أسلم منها كناحية مرحلية، فأقول لعل هذا يعني من الحكمة في مدافعة الشر. أحسن الله إليكم. في سؤال قريب منه يقول: يوجد لدينا في منزلنا منكر وهو الدش، ولا أستطيع أن أخرجه، فما توجيهكم؟ عليك فما التوجيه إلا أن يعني إذا كان الأب موجود توسط من أهل الخير من ينصحونه، إذا كنت أنت أحد الأبناء فلعل من الجيران أو من الأصحاب من ينصح الأب والأم ينصحونهم بتطهير البيت من هذه الأجهزة الخبيثة، لأن هذه أجهزة تفتك بالبيوت، وهذه الأطباق التي ابتلي بها المسلمون وتلتقط ما هب ودب ومن أنواع الشرور والأمور الأخلاقية والشبهات، فهذا لا شك أنه ضرر شديد. فننصحك أن تسعى إلى من حولك من الأقارب أو الأصحاب والأصدقاء والجيران لعلهم يذكرون الوالدين بتطهير البيت من هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه كان يقول في سجوده في الصلاة: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، ثم سمع أن هذه اللفظة وبحمده ضعيفة فتركها وأصبح يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم قرأ أنه لما أنزلت سورة النصر أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فأصبح الآن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى مرتين، ثم يقول في الثالثة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا كله طيب، يعني سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه كلها صيغ لا حرج ولا إشكال فيها، فأي صيغة أتى بها فهو على خير إن شاء الله، لكن مهما استطاع أن يتقيد ويلتزم بالصيغة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، لكن ما دام كلها يعني إسقاط حرف أو زيادة حرف ولا يخل بالمعنى فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يبتعد عن والدته لمدة 3 أيام أو أكثر للعمل أو لغير ذلك؟ حسب ظروف الوالدة وأحوالها، إذا كانت يعني تحتاج إليه يوميا وليس من أحد يقوم بحاجاتها وخدمتها، أو قد تكون مريضة أو مسنة وليس من أحد يقوم، فقد يكره في حقه ذلك، إلا أمر لا بد له منه، ومع ذلك لا بد أن يقيم من يقوم بشؤونها ويرعى حالتها. أحسن الله إليكم. وهل يجوز للرجل أن يمنع زوجته عن بيت أهلها لمدة طويلة كالشهر أو أكثر؟ لا يجوز له، هذا من قطيعة الرحم، إلا إذا كان له يعني مبرر، إذا كان بيت أهلها فيه فساد وتفلت، فهنا ينبغي على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ممكن يأذن لها وقت ويقنعها بأن تصل، وأيضا إن أمكن تذكر وتنصح، لكن ما تطيل. أما أن يمنعها منعا مطلقا ما يجوز له، يعني لأن والديها لهم حقوق عليه وعليها، وهذا خلاف صلة الرحم المأمور بها. أحسن الله إليكم. يقول أنه حضر من مصر إلى المدينة للزيارة ثم العمرة، وكان المسجد قد أغلق بعد العشاء، فهل يصلي العشاء قصرا 2 ركعتين أم 4؟ القصر لا، يعني لا تلازم بين الصلاة في المسجد وعدمه، القصر رخصة السفر، فأنت تصليها 2 ركعتين في هذه الحالة، ما دمت مسافر تصلي العشاء 2 ركعتين. وهل له أن يلبس الإحرام من الفندق قبل الذهاب إلى أبيار علي؟ أي نعم، يلبس في الفندق وفي منزله يلبس، ثم يحرم من أبيار علي من الميقات، يلبي ويحرم. أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة هذا الدعاء: ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف. على كل حال نذكر الإخوان ما لم نتمكن من إجابته الآن، فغدا إن شاء الله في درس ونستكمل بقية الأسئلة، وأيضا ولله الحمد هناك دروس في نواحي من المسجد، ودروس أيضا بعد الصبح وفي أوقات أخرى، وأيضا في هواتف على الأبواب، فالأمر لله الحمد ميسر. إذا كان أحد عنده يعني مسألة صعبة أو مشكلة أو وإذا كان ينتظر فبحسب ما تيسر. نعم أحسن الله عليكم. نرجو بعد الدرس يعني لأن بعض الإخوان يحرجون بعض بعد الدرس وعند الإقامة وبعد الصلاة فلا داعي لهذا. أحسن الله عليكم. يسأل السائل عن هذا الدعاء: ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، هل هذا الدعاء صحيح؟ ما أدري، لكن يظهر لي أنه ما ينبغي، لأنه ورد يعني أن الصدقة يعني ترد القضاء وتحجزه وتمنعه، وأيضا الدعاء يمنع، فما أدري عن هذا. هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين يوافق ما قلتم. إذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله فحسنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لأهل البادية منع من أراد أن يحيي أرضا ميتة كما هو الحاصل في الوقت الحاضر، بل إنهم يشكونه إلى الوالي بدعواهم أن القرية تبعا لهم؟ ليس من حقهم، إذا كان بعيد عن مرافق القرية وأحيا واستخرج الماء وزرع فهؤلاء ظلمة كونهم يشتكونه إلى الوالي، بل ينبغي لهم أن يساعدوه ويشجعوه، لأن هذا إحياء للبلد كله، لكن هذا يكون من الحسد، نسأل الله العافية أحيانا. نعم. وإذا كان مبنى يبني. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تجارة الحبوب حيث أنه يدفع للمزارعين مبالغ مقدمة ويتم الاتفاق على الكمية والسعر وذلك قبل حصاد الزرع بمدة كبيرة، على الرغم أنه في وقت الحصاد قد يختلف السعر عن ذلك إما بالزيادة أو النقصان؟ إذا كان من قبيل السلم فمعروف أن السلم من مما أجازته الشريعة رفقا بالمزارعين والتجار، فكون مثلا الدولة أو غيرها يتفقون مع المزارعين ويشترون المحصول، لكن لا ينبغي تعيينه محصول المزرعة ذاتها، لا يجوز العقد على ذات المحصول، بل يقال للمزارع: تؤمن لنا في الموسم مثلا 10,000 طن، 1,000 طن، 2، 3، تؤمنها ويكون سعر منخفض لأن الدولة تعطيه مقدما وسعره عند الحصاد أكثر، لكن بحكم أن المبلغ دفع لك مقدما فيكون السعر أرخص، هذا يسمى عقد السلم، وهو من أفضل العقود التي فيها يعني نفع للطرفين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذبح للمناسبات كالذبح في بدعة المولد النبوي، هل تدخل في الذبح لغير الله؟ لا، فرق بين الذبح لغير الله وأن يذبح يعني في مناسبة ما، فإن كان يعني يريد الفرح والسرور وذبحه لله فهذه بدعة من البدع، لأنه ما ينبغي أن، أما إذا كان يذبح لغير الله فهذا حتى في المولد وفي غير المولد هذا شرك وكفر، كون يذبح للجن أو للشياطين أو للملوك أو لشيوخ القبائل كما ذكر بعض أهل العلم، يعني يذبحها ويتركها، يمر كما ذكر بعضهم أن بعض شيوخ القبائل يمرون بالبلدان فيقوم هؤلاء الجهال ويذبحون الذبائح ويتركونها للسباع تأكلها تعظيم لهم، هذا ذبح لغير الله. أما إذا كان يذبح لله لكن يريد مثلا أن يفرح بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حقيقة بدعة لا يجوز، ما كان السلف يعملون هذا الشيء وما كان يعرفون شيء اسمه المولد إلا ما أحدث في القرون المتأخرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل في مسألة الإسبال: هل صلاتهم باطلة أم غير باطلة؟ على ظاهر هذا الحديث أنه ينبغي أن يعيد الصلاة إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا. أحسن الله إليكم. هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا؟ ما ينبغي، لأن الحكم ورد بالإطعام وما ذكرت النقود، مع أن النقود كانت موجودة في عهد النبي عليه السلام، وعلى ذلك من قال يخرج درهم أو درهمين، بل حددها بالطعام، فينبغي التقيد بالحكم كما ورد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل كان يعمل في شركة وكان مسؤولا عن حسابات ورواتب الموظفين ودفعات المقاولين، وقد وجد في عهدته مبلغا بالزيادة وأخذه ولا يدري هل هذا المبلغ من نقصان حقوق المقاولين أم من رواتب الموظفين، وأخطأ في حسابات الشركة وقد أشار عليه بعض العلماء بالتصدق به على أصحابه على الرغم من أن الشركة ما زالت قائمة. ينبغي أن يعيده للشركة، الشركة بطريقتها بحسب أمانتها وأمانة القائمين عليها يتولون هذا الأمر، أنت موظف عندهم وهذا قد يكون تقصير منك، كونك يعني يبلغ بك الحد إلى هذه الدرجة في حقوق الناس وحقوق الشركات والمؤسسات التي تتعامل معك. فينبغي إعادة المال للشركة وتبرر أن هذه زيادات فهم يتولونها بحكم تعاملهم مع أفرادهم ومع المؤسسات المتصلة بهم. أحسن الله إليكم. يقول: أبي توفي قبل والده وأمه، فهل يرث بعد وفاة الجد والجدة؟ لا، معروف أن من شروط الإرث حياة الوارث، أن يكون الوارث حيا عند حياة عند موت المورث، فكون والدك مات قبل أبويه فإنه لا يرث منهما شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن أعضاء في شركة، وعندما ينتهي العمل نأكل الغداء ثم نصلي الظهر، فهل يجوز تقديم الغداء على الصلاة، على صلاة الظهر؟ إذا كان تراعون الوقت، مثلا وقت الظهر يمتد إلى ما بعد الساعة 3 عندنا في المدينة في هذه الأيام، فإذا كنتم يعني ما تتجاوزون وقت صلاة الظهر حتى لو قدمتم الغداء، بل ورد إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، إذا كان النفوس متعلقة بالأكل والوقت واسع، خاصة إذا كانوا جماعة مع بعضهم في الحقل في المصنع ويرتبون أمورهم لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التزاحم عند الروضة، وهل يجوز لي زحام الناس والصلاة فيها والدعاء عندها؟ لا، ما ينبغي، هذا خلاف ما ينبغي من الأدب والإيثار، ولا يتحقق الخشوع في هذه الحالة إذا تزاحم الإخوان، لا يكاد يصلي كما ينبغي ولا يذكر الله، فكونك تصلي في طرف من أطراف المسجد في جانب من جوانبه لعل هذا أفضل وأحرى.